ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة يبدأ في ذكر شروط الصلاة. قال باب شرائط الصلاة. شرائط جمع شرط، شرائط وشروط جمع شرط، والشرط هو الذي لا تصح العبادة إلا به، غير أنه ليس من ماهية الشيء بخلاف الركن ومن ماهية الشيء، وكذلك لا تصح العبادة إلا به. قال وهي ستة. الشرط الأول، يبقى إذا لم يأتي بهذا الشرط لا تصح الصلاة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيح لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وطبعا هذا الشرط مجمع عليه لا يختلف فيه، الطهارة له الوضوء، طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. الشرط الثاني الوقت، يعني دخول الوقت، فلا تجزئ إلا بالوقت، فلا بد من أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو أدها قبل وقتها لم تصح. طبعا لا يجوز، لكن لو أدها تصح تجزئ بعد الوقت، ولا يجوز لو تأخروها عن وقتها إلا لعذر. فإذا أدها إذا أدها بعد وقتها بغير عذر بعد خروج الوقت يعني، هل تقبل أو لا تقبل؟ على الخلاف الموجود بين أهل العلم. والدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا شرط مجمع عليه. قال وقت الظهر من زوال الشمس. زوال الشمس هو ميلان الشمس، الشمس تخرج من المشرق ثم تكون في كبد السماء ثم تميل إلى المغرب. زوال الشمس بعد انتصاف النهار وأن تميل إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار، وذلك أن الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء، فإذا صارت الشمس قليلا جهة الغروب فقد زالت، وهذا الوقت مجمع عليه. قال يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وذلك بأن يوضع في الشمس شاخص، هكذا شاخص كعصا مستقيم، لأن هذا العصا مثلا متر، فنقص ظلها على الأرض إذا كان مترا، فهذا خلاص هذا وقت الظهر، هذا وقت الظهر. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصلي، فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى حين غابت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، هذا الوقت الثاني، هذا الوقت الأول للصلاة وهذا الوقت الثاني، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى حين برق الفجر، أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه في الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، الأوقات المختلفة. ووقت العصر وهي الوسطى، أي أنها أفضل الصلوات الخمس، يبدأ من آخر وقت الظهر. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإذا بلغ ظل كل شيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ويستمر وقت الاختيار لصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العصر بعد هذا، اصفرار الشمس لا يجوز له التأخير، فإذا أخر فإن أخرها لغير عذر أثم، أو متى فعلها كما قال في شرح الكبير فهو فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها سواء كان العذر أو غيره. وقال في الإنصاف لنا وجه بجواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة مع الكراهة. وقال ونقول هو وقت جواز في الجملة لأجل المعذور. قال ابن تميم وظاهر كلام صاحب الروضة أن وقت العصر يخرج بالكلية بخروج وقت الاختيار، وهو قول حكاه في الفروع وغير الفروع، ولعل الأقرب ما ذكره صاحب الشرح الكبير لحديث أبي هريرة وحديث أنس كما سيأتي. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وكان أعلم بها، كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كاد قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين. والمقصود طبعا باحمرار الشمس اصفرارها في وقت العصر قبل وقت الغروب بفترة، ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. بالنسبة للعصر، وقت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه أداء العصر في وقت الاختيار أن يؤخرها إليه فيؤديها فيه، يبدأ من اصفرار الشمس ويستمر إلى غروب الشمس. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال: هو وقت المغرب، يعني ويبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ودليل هذا الوقت حديث أبي موسى الأشعري ذكرناه قبل ذلك، ويبدأ وقت العشاء من ذلك أي من غروب الشفق الأحمر ويستمر إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل فقد انتهى وقت الاختيار، ولا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العشاء بعد هذا الوقت. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. والحديث عند مسلم. قال: ثم من انتصاف الليل يبدأ وقت الضرورة لصلاة العشاء، ويبقى وقت الضرورة مستمرا إلى طلوع الفجر الثاني. ودليل هذا ما في مسلم عن أبي قتادة مرفوعا: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. مرة أخرى: إنما التفريط، الحديث في مسلم، قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال: ووقت الفجر من ذلك، يعني ويبدأ وقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني ويستمر إلى طلوع الشمس، وهذا الوقت مجمع عليه. ومن أدلة هذا الوقت حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو السابقة: ومن كبر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. من كبر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، إن المصلي إذا دخل في إحدى الصلوات الخمس بتكبيرة الإحرام وهو في وقت هذه الصلاة يعتبر أدرك الصلاة، ولو خرج وقت هذه الصلاة بعد تكبيرته الإحرام مباشرة. واستدل أصحاب هذا القول لما ثبت عن عائشة مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. الحديث مسلم، ما قالوا معنى الحديث من أدرك من الصلاة قدر سجدة فقد أدركها، والله أعلم. وذهب بعض أهل العلم لأن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث واضح أنه لا بد من أن يدرك ركعة، لا بد من أن يدرك ركعة كاملة، والله أعلم. طيب، لو أن مسلما، إذا حصل لنا ونحن مسافرون إلى بعض البلاد البعيدة في إندونيسيا، إذا سافر المسلم على الطائرة متجها إلى الغرب وكانت المسافة طويلة، إن كان سيمر عليه 24 ساعة لم يدخل وقت إحدى الصلوات الخمس فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليل، يراعي بقى فيها المواقيت في البلد التي هو متجه إليه، ينتظم وقت توقيت الصلوات لديه إذا وصل إلى ذلك المكان. أما إن كان الوقت الذي سيمر عليه 16 ساعة وأقل فإنه لا يجب عليه أداء أي صلاة في هذا الوقت، لأن هذه المدة توجد بين فرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد، ولأنه قد نقص من اليوم ثلثه والثلث كثير. ومن صلى المغرب ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس أنه لا يجب عليه إعادة صلاة المغرب لأنه قد أدى على وجه صحيح في المكان الذي هو فيه. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. فالاستباق والمصارعة، والمعنى سارعوا إلى فعل جميع الخيرات، والصلاة من الخيرات، فتستحب المبادرة إليها في أول وقتها. قال: إلا في العشاء الآخرة فإن الأفضل أنها تؤخر لو اجتمع الناس. في ودليل استحباب التأخير ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، قالوا: إن كان تأخير وقت العشاء إلى ما شق فيه على المأمومين كان هو الأفضل كما في الحديث السابق، وإن كان الأرفق بهم التبكير بالصلاة بكر بها. فالأصل ينظر إلى الأرفق بالمأمومين، إن اجتمعوا فالمستحب أن تؤخر، وإن اجتمعوا ولم يستطيعوا التأخير فالمستحب أن تقدم. قال حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رأهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والفجر كان يصليها بغلس. قال: وفي شدة الحر في الظهر. الأفضل أن يؤخر الصلاة في شدة الحر، تأخير الظهر حينئذ إلى أن يبرد الوقت بتناقص الحر وحصول فيء للحيطان يمشي الناس فيه، وذلك في وسط وقت الظهر أو آخره. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما في الصحيحين. وفي آخر الكلام على أوقات الصلوات يحسن التنبيه، لأن معرفتها تكون بالرؤية لطلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها، ورؤية الظل والشفق ونحو ذلك، ويصح أن تكون عن طريق الحساب والآلات الدقيقة إذا كان معروفا إصابتها. الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة. يجب على المصلي أن يستر عورته بما تستر به العورة من لباس ونحوه، حتى لا يرى لون جسده. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا مما قد أجمعت عليه الأمة. طيب، ما هو حد عورة الرجل وما هو حد عورة المرأة؟ قال: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، الرجل بين السرة والركبة. والدليل على وجوب ستر ما بين السرة والركبة من الرجل في الصلاة عموم الآية السابقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: لما صلى عليه ثوب قد اشتمل به، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، في الصحيحين. وعورة الأمة ما بين السرة والركبة، أما المرأة مملوكة فيجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة، كما في ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما عند أحمد أصحاب السنن: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها العشر سنين، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، ما بين السرة والركبة. الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، أدل على أنه يجب على الحرة ستر جميع جسدها في الصلاة عدا الوجه والكفين، ما روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحديث مختلف في صحته وضعفه، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة أيضا، لأنه قالوا أنه ليس هناك دليل على الستر. وشيخ الإسلام عليه رحمه الله يقول أن النساء إنما أمرنا بالخمار فقط مع القميص. قال: فكنا يصلين بقمصهن وخمرهن. وثبت عن عائشة عند ابن أبي شيبة أنها كانت تصلي في درع وخمار، وثبت عنده عن ميمونة أم المؤمنين أنها صلت في درع واحد فضلا، وقد وضعت بعض كمها على رأسها. هذا كله يعني يدل على أنه كأنه لا يجب على المرأة تغطية قدميها، يعني يستحب وإمكان الجمهور على تغطية القدمين، والله تعالى أعلم. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، فإن عورتهما من السرة إلى الركبة، لأنهما لا تزالان في حكم المملوك حيث لا تحصل لهما الحرية، لم تحصل لهما الحرية الكاملة. قال: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. طبعا عدم صحة الصلاة في الثوب المغصوب والدار المغصوبة هذا من مفردات مذهب الحنابلة كما هو معلوم. وهناك رواية أخرى موجودة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. طبعا علل أصحاب هذا القول بأنه يعني استعمل في شرط العبادة أمرا محرما فلم تصح، كما لو صلى بثوب نجس متعمدا. والجمهور لأن الصلاة صحيحة لكنه يأثم، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الصلاة فلم يمنع صحتها، لأن كما قالوا الجهة منفكة. وشيخ الإسلام يقول أن العمل إن حصل مع محظور لا يضاد بعض أجزائه صح، هذه القاعدة، أن العمل إن حصل مع محظور لا يضاد بعض أجزائه صح، أما إن كان يضاد بعض أجزائه فلا صح، كما في البيع بعد نداء الجمعة فإنه منهي عنه بعينه، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة الأصولية، الله أعلم. قال: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ومجمع على جواز إباحة لبس النساء للذهب والحرير، هذا أمر مجمع عليه، كما أجمع أهل العلم على تحريم لبس الرجال الحرير الخالص، وأجمع أهل العلم كذلك على تحريم استعمال الرجال لحلي الذهب. والدليل على إباحة الذهب للرجال عند الحاجة ما ثبت عن عرفجة رضي الله عنه أنه أصيب أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق يعني فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتن. والدليل على إباحة الحرير للرجال عند الحاجة رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. يكون هذا ألطف على الجسد فيجوز للحاجة أو للضرورة. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء كما في الصحيحين. فهناك نهي في هذا الحديث عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتقين منه شيء. فذهب أهل العلم إلى وجوب تغطية العاتقين بهذا الحديث، والجمهور على أن تغطية العاتقين مستحب وليس بواجب لقوله لجابر لما صلى في ثوب قد اشتمل به إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك كما في الصحيحين. وعليه فلو صلى الرجل في إزار أو سراويل تغطي ما بين سرته وركبته صحت صلاته، وكذلك لو صلى في اللباس الذي يشبه السراويل بنطال أو بنطلون وكان يتمكن حال صلاته فيه من الاعتدال في السجود وفي الجلوس ولا يخرج شيء من عورته في الركوع أو السجود ولم يكن ضيقا يصف حجم البدن في هذه الحالة تصح الصلاة، فإن لم يجد إلا ما يستر به عورته سترها، يعني يستر العورة ويترك العاتقين للسابق. فإن لم يكفي ما وجده من السترة لستر عورته جميعها ستر الفرجين، يعني لم يكفي ستر العورة جميعها يستر العورة المغلظة الفرجين القبل والدبر، فالقبل والدبر يقدمان على سائر البدن فيقدمان على بقية العورة إذا لم يجد ما يكفي لستر جميع عورته لأنهما أغلظ العورة، عورة مغلظة وللإجماع على أنهما عورة. فإن لم يكفيهما أي إذا كان ما وجده من السترة لم يكفي لستر جميع الفرجين ستر أحدهما قبل أو الدبر لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عدم السترة بكل حال لا يجد أبدا ما يستر بأي شيء من بدنه يستر به ولو بعض عورته صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، أن طبعا يحصل بالجلوس ستر أغلظ العورة وهما الفرجين قبل والدبر. وإن صلى قائما جاز لأنه يكون قد أتى بركن القيام فهو مخير بين القيام وبين الجلوس. وذهب بعض أهل العلم أنه إن كان يراه أحد من الناس صلى قاعدا لئلا تراعى عورته فتأذى بذلك، وإن لم يكن يراه أحد وجب عليه أن يصلي قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، يفرق بين ما إذا رآه أحد وإذا لم يره أحد. ومن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا ثوبا نجسا أو لم يجد محلا يصلي فيه إلا مكانا نجسا صلى فيهما، والإعادة عليه لأنه قد أتى بما أمر به في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تجب عليه الإعادة لأنه لم يفرط ولأنه ممتثل لأمر الله تعالى، ولم يوجب الله تعالى على المسلم أن يصلي صلاة واحدة مرتين. شرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه، الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو يستنزف في بعض الروايات، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. ومن شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في ثوبه لقوله تعالى وثيابك فطهر، ومن شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في موضع الصلاة لقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يجب أن تكون البقعة طاهرة. طيب لو دخل حديقة وكانت هذه المزروعات أو هذه الحديقة تسقى بمياه المجاري لا يجوز أن يصلي فيها. طيب لو اضطر ولم يجد غيرها يضع شيئا يحول بينه وبين الأرض. طيب قال فيجب على المصلي أن يتطهر من النجاسة في هذه الأمور، في الثوب والجسد والبقعة التي يصلي عليها. قال ولا يستثنى من ذلك إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، هذا يعفى عنه. وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. والدليل على ذلك ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن بهما خبثا ولم يعد الصلاة، فإذا لم يبطل أول الصلاة فإنه لا تبطل بقيتها. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، الحديث السابق يعني علم بالنجاسة. وإذا حمل المصلي النجاسة هذا أمر مشهور زجاجة أراد أن يحلل فحمل الزجاجة فيها بول أو غائط فإن صلاته لا تصح لأنه حمل للنجاسة. أما لو حمل في شيء به علبة سجائر فإن حملها لا يفسد صلاته. لماذا؟ لأن السجائر ليست نجسة وإنما يحرم منها الشرب. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. صحيح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فجميع الأرض تصح الصلاة فيها إلا المقبرة فلا تصح الصلاة عند القبور ولا أمام القبر ولا خلفه ولا تصح في المسجد الذي بني على قبر. قد وردت أدلة متواترة في النهي عن اتخاذ القبور محلا للصلاة ومن ذلك ما رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك كما في مسلم. والحمام يبقى كذلك يبقى ذكر المقبرة والحمام يعني لا يصح الصلاة فيه. والحمام معناه المغتسل والحمام يسخن فيه الماء حتى يكون حميما أي حارا فيغتسل الناس به. ومشكلة في هذه الحمامات أنها تكشف فيها العورات ويختلط فيها الرجال والنساء وغالبا يكون تحت الأرض ويكون جوه رطبا ودافئا وقريبا مما يعرف الآن بحمامات سونا. حمامات السونا تأخذ حكمه. ومن الأدلة على عدم صحة الصلاة فيما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حسن أحمد وأبو داود والترمذي وأشار فريق من أهل العلم وله شواهد إلى صحته. والحش يعني من المواضع كذلك التي لا تصح الصلاة فيها الحش مكان قضاء الحاجة من بول أو براز فلا تصح الصلاة فيه لأنه موضع نجس وموضع قذر ومن شروط الصلاة أن تؤدى في أرض طاهرة. وهي أماكن الشياطين كما ذكر. قال أما الصلاة في أسطح البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات النجسة التي تخرج من أماكن قضاء الحاجة فلا حرج فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولا حرج أيضا في وضع المراحيض التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات بجانب المسجد أو تحت منارته إذا لم يحصل على المسجد ولا على المصلين فيه أذن وهذا أمر معروف. قال وأعطانوا الإبل الموضع الذي يعني لا تصح فيها الصلاة وهي الأماكن التي اعتادت الإبل والبروكة فيها وإن لم تكن مستقرا لها. لما روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها كذلك قارعة الطريق وسط الطريق لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق. حديث عند ابن ماجة وفي سنده كاتب الليث كثير الغلط وكان الحديث والله أعلم لا يصح. وذهب جمهور أهل العلم أن الصلاة في قارعة الطريق صحيحة لأن الحديث الوردة فيها لا تصح. الشرط الخامس استقبال القبلة. قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي نحوه وجهته. هذا مجمع عليه. طيب من كان في سيارة أو قطار أو ما شابه ذلك ماذا يفعل؟ سيارة في قطار في, في, في طائرة ماذا يفعل؟ قال ومن كان على سيارة أو قطار أو باخرة أو طائرة وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة قبل توقفها ولا يمكنه إيقاف السيارة هنا يلزمه أداء الصلاة حال سيرها ويلزمه استقبال القبلة. فإن اتجهت السيارة أو الطائرة إلى جهة أخرى ويصلي لازمه الاستدارة إلى القبلة. ويلزمه أيضا أن يأتي بجميع شروط الصلاة الأخرى وأركانها واجباتها. فإن شق عليه استقبال القبلة أو غيره من الشروط أو الأركان أو الواجبات خلاص سقط عنه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. ولا بد أن يتجه إلى القبلة إلا إن كان على الراحلة إن كان في السيارة أو ما شابه ذلك فيصلي النافلة على حيثما توجهت به راحلته. فإنه يصلي حيث وجهه سواء كان متجها للقبلة أو غيرها ويومئ بالركوع والسجود إذا كان ذلك كله يشق عليه. لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته. قال ابن عمر وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا مجمع عليه. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره كذلك يسقط عنه استقبال القبلة. كفوات رفقة أو ضياع مال أو حراسة أو نحو ذلك، فهذا يجوز له الصلاة إلى غير القبلة في الفريضة والنافلة، فيصلي كيفما أمكنه. ومن الأدلة على هذا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر صفة صلاة الخوف ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال النافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا مما لا يذكر، يعني مما لا يقال بالرأي، فالأصل فيه أنه مرفوع لنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عداهما، يعني المسافر والعاجز على ما سبق تفصيله، لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة سواء كان صحيحا أم مريضا. ثم كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا من الأمور المجمع عليها، فإن كان قريبا منها إلى الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في قبل البيت، وقال هذه القبلة، وهذا مجمع عليه والحديث في الصحيحين. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه إذا تساوت المسافة بين بلد من البلدان وبين مكة المكرمة من جهتين كالشرق والغرب، فإن المصلي يستقبل أي الاتجاهين يريد، لأنه يكون مستقبلا للقبلة في كلا الاتجاهين. وإن كان المصلي بعيدا عن الكعبة فإلى جهتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا الحديث يدل على أنه لو مال يمينا أو شمالا عن الكعبة أن ذلك يجزئه، يعني بحيث لا ينحرف انحرافا كاملا عن جهة الكعبة، وهذا من الأمور المجمع عليها. ولذلك الانحراف اليسير في قبل بعض المساجد لا يضر. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل، فإذا أخبره بجهة القبلة ثقة رجل أو امرأة يعمل بقوله، لأنه صح الاعتماد على خبر الواحد في رواية الحديث، فكذلك الإخبار عن جهة القبلة. وإن استدل على جهة القبلة بمحاريب المسلمين التي في مساجدهم، طبعا هذا يجزئه، هذا من الأمور المجمع عليها. وإن اجتهد هو في الحضر بالنظر في علامات القبلة كالشمس أو النجوم ولكنه أخطأ فصلى إلى غير القبلة فعليه الإعادة، لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب أو بخبر ثقة متيقن يسأل الناس أين القبلة يا أخي. وإن خفيت القبلة وهو في السفر ماذا يفعل؟ يجتهد في تحديد اتجاه القبلة، وإذا صلى على هذا وصلى اجتهد وصل، وإذا صلى ثم تبين له أنه صلى على خلاف القبلة فلا يعيد صلاته. قال: ولا إعادة عليه، لأنه معذور، حسب اتق الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتم. وإن اختلف مجتهدان، أي إذا اختلف اثنان في أهل من أهل المعرفة باتجاه القبلة في جهتها، فقال أحدهما إن القبلة في هذه الجهة وقال الآخر بل في هذه الجهة، لم يتبع أحدهما صاحبه بل يصلي كل منهما إلى الجهة التي يرى أنها جهة القبلة، أن كل منهما يرى أن رأيه هو صواب ورأي صاحبه خطأ، فلا يجوز له أن يعمل بما يرى أنه غير صواب. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، الذي يعني ليس عنده علم بجهة الكعبة يتبع كل منهما أوثقهما في نفسه لأنه يرى أنه أقرب إلى الصواب. وما يحسن التنبيه عليه هنا أنه استدل على القبلة بكل ما يدل على جهتها، نجوم الشمس، القمر، المنازل، البوصلة، الساعات الحديثة تحدد القبلة كذلك. كما أنه يجب على من رأى مصليا قد أخطأ في الاستقبال فاتجه إلى غير القبلة أن يخبره بخطئه وأن يخبره بجهة القبلة ويوجهه إلى حيث القبلة. الشرط السادس: النية للصلاة بعينها، فيجب على من أراد الصلاة أن ينوي بقلبه عين الصلاة التي يريد أن يؤديها. إذا أراد أن يصلي الظهر مثلا وجب أن ينوي أنها صلاة الظهر، وهكذا ينوي، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية من الشروط المجمع عليها. ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخ، أن عبادة اشترط لها النية فجاز تقديمها عليها كالصوم. وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز تقديمها على التكبير بزمن طويل ما لم يفسخ، لأنه لا يزال مستصحبا لحكمها، الله أعلم. عبد البر يقول: تحصل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها فهو على نيته، وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك، يصرف النية يعني، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.